بسم الله. احنا نحن وقفنا في المادة 57 و300 بعد الألف. ايه. والتي تقول المأكولات والثياب وسائر الحوائج الضرورية التي يأخذها أحد المفاوضين لنفسه وأهله وعياله تكون له ولا يكون لشريكه حق فيها. شركة المفاوضة. واضحة هذه المسألة. لكن يجوز للبايع مطالبة شريكه بثمن تلك الأشياء بحسب الكفالة أيضا. نعم. إن لم يكن شريكا. مبيناتهم يعني وكالة وكفالة. قال في الشرح إذا كانت الأموال التي اشتراها أحد المفاوضين أو المفاوضين من الأموال التي تجري الشركة فيها فتكون قد اشتريت للشركة لأن مقتضى العقد المساواة وكل مفاوض من المفاوضين قائم مقام الآخر في التصرف فاشتراه أحدهما هو فاشتراء أحدهما هو كاشترائهما معا. تمام. وذلك إذا اشترى كل مفاوض من المفاوضين مالا بصفقة على حدة فيكون كل مشتر منهما قد اشترى نصف المشترى لنفسه والنصف الآخر لشريكه بحكم وكالته عنه. فلذلك يكون كل مفاوض من المفاوضين دائنا لشريكه بنصف ثمن المشتري بنصف ثمن المشترى ولا يلتقيان قصاصا لأن صفة المالين مختلفة بخلاف ما لو اشتريا بالمال شيئين صفقة واحدة فإنه لا يرجع واحد منهما على صاحبه بشيء لأن كل واحد منهما لم يصر وكيلا عن صاحبه في ذلك. وحتى أنه لو اشترى أحد المفاوضين مالا من الأموال التي تجري بها الشركة وأشهد عند الشراء أن الشراء لنفسه وحرر ذلك في حجة أو صك فيكون المال أيضا للشركة لأنه لا يملك أحد المفاوضين تغيير مقتضى المفاوضة بدون رضا الآخر. ولكن يستثنى من هذا الضابط مسألتان. المسألة الأولى وهي أن المأكولات كالخبز والغموس والثياب والدار التي يستأجرها لأجل السكنى والمكاري الذي يستأجره للذهاب للحج وما أشبه ذلك من سائر الحوائج الضرورية هي له خاصة وليس لشريكه حق فيها. وهذه الفقرة من هذه المادة هي استحسانية ووجه الاستحسان هو أنه حين عقد الشركة يفهم كل شريك من الشريكين أنه يلزم الآخر مدة انعقاد الشركة طعام وثياب له والعيال ولم يقصدوا حين العقد أنه تلزم تلك النفقة على الشريك ولذلك فهذه التصرفات مستثناة دلالة من تمام يعني هذا استحسان جيد. نعم في المسألة. نعم يعني هذا الاستثناء ما يحتاج له إلى التصريح لأن هذه مسألة لابد منها معروفة. الإنسان لما يدخل شريك مفاوض لا يعني هذا أنه يتبرأ من ما يشتريه لعياله أو إلى المعروف منها هذا يشتريه له وليس من مال الشركة. وقد تقدم شيخنا أنها نادرة هذه المفاوضة وأنها غالبا على كل حال وده يجيب مسائل كلها الأشياء يعني اللي قد تقع. نعم شركة الإخوة هي مفاوضة ينزلوها اشتراه فلان فهو له ولأخيه وما باعه باعه وما استدان فعلى الجميع. قال ولذلك فهذه التصرفات مستثناة دلالة من مقتضى المفاوضة والمستثنى منطوقا أي صراحة ومقالا وعلى ذلك مستثنى إيش؟ والمستثنى صراحة أو دلالة الكلم والمستثنى دلالة كالمستثنى منطوقا أيوة دلالة بسقط عندنا والمستثنى دلالة كالمستثنى منطوقا كالمستثنى منطوقا أو لفظا أو صراحة كيف وعلى ذلك لا يمكن إيجاب تلك الأشياء على المفاوض الآخر كما أنه لا يمكن صرفها من ماله فاختصت بالضرورة بمشتريها ولكن يجوز للبائع الأجنبي المطالبة بثمن تلك الأشياء من مشتريها حسب الأصالة وله أيضا مطالبة الشريك الآخر حسب حسب الكفالة. هذا كأنه يعرف هذا الشريك مفاوض. نعم ولكن هنا ما أظن في الحالة شيخنا علل قال لأنه كفيل عنه بما لزمه من الشراء بسبب شركة المفاوضة كما في المنبع وإذا استثنى الطعام ولذا استثني الطعام وما معه دون الضمان وله مستثنى قد ذكر في شرح المادة الآن يعني كأنها شركة وكفالة في نفس الوقت هي وكالة وكفالة ما يخالف لكن هذا يعني بنحمل البايع أشياء كثيرة وأخذ بالظاهر بيعرف هاي شركة مفاوضة، فدلالة هذه إلى تبيح له أن يطالب الشريك الآخر. نعم. أما الشافعي فراح نفسه من هذه، ما في شيء. لا الشافعي ما يأخذ بهذا. لازم يكون هذا حرام فليس. نعم. طيب يا شيخ هذه الأشياء في منع، هذه الأشياء في المستثمرات شرط. ثم بعد ذلك لو بس يشترط أن يكون رأس المال دفعه كلهم بالتساوي، كلهم منهم بالتساوي. كلهم بالتساوي أكيد. يا شيخ نعم. هذه الأمور المستثناة هي خاصة بأحدهما. فلماذا صلبنا المشتري أن يطالب الآخر؟ وهذا هل لا هذا ما بيعرف هاي شركة مفاوضة وهؤلاء شركاء مفاوضة بده ياخذ على الأساس هذا كفين. أما هذه من الحوائج الأصلية أو مو الحوائج الأصلية هاي مسألة بينهما هذه بينهما إيه نعم. إذا أخذ من رأس مال الشركة في الحوائج الأصلية هذا الراجح أنه لازم هذه المستثنات دلالة ويأخذ بها ولكن اللي يجعل يعني يجري على هالشراء مقتضيات المفاوضة يتمسك بالظاهر، والظاهر هنا قوي ما يقدر يفرق هذه العائلة متطلبات العائلة أو حوائج أصلية مو أصلية، فله أن يطالب الشريك الآخر. والظاهر هنا مطلق الشراكة. نعم. طيب يا شيخ الشراكة الآن في المفاوضة يدفع الشريكين نفس رأس المال، كل واحد منهما يدفع النصف. فإذا كان تصرفه من ماله الآخر غير المال الذي تشاركوا به، يعني الأصل بين الشركاء مفاوضة أنه تجري على الكل، ولكن الاستثناء هو الذي لا يجري. ومن الاستثناء هذا الذي ذكره أن هذا الشريك اشترى أشياء من الحوائج الأصلية تعتبر خبز، ذكر حتى الخبز. نعم. إيه. واضح يا شيخ، لكن أقصد يا شيخ إذا كان هذا الشريك عنده مثلا يعني 4 مليون دفع 2 مليون لشركة المفاوضة وأبقى مليونين لحاجاته الخاصة. فإذا هو الشركة يشترط في الشركة أن يدفع كل أمواله، أظنها عقار اشتراك يعني يدفع كل أمواله. هذا شيخنا يدفع كل أمواله، كل أمواله التي تصلح أن تكون رأس مال شركة. بالتساوي لا بالتساوي نادرة يقولون هذه شركة المفاوضة نادرة هذه. اللهم ولا تصير بين أقارب بين أخوة مثلا هذا المسألة. نعم. قال فعليه إذا ادعى هذا الثمن من إذا ادعي هذا الثمن من طرف أي شريك من الشريكين وكان إعطاؤه من رأس مال الشريك فعند وقوع الشركة ها؟ كيف أنت جبت هذه الأيام النسخة هذه؟ والله النسخة حقي ضاعت. بس هذا المكان فيه أخطاء كثيرة. فعند وقوع الضمان والرجوع يفوت شرط التساوي في رأس المال، فتنقلب شركة المفاوضة إلى شركة العنان. وذلك إذا عقد زيد وعمر شركة مفاوضة بوضع كل منهما 100 دينار رأس مال للشركة، ثم اشترى زيد بعد عقد الشركة دارا ب50 دينار لسكناه هو وعياله، فللبايع أن يطلب 50 دينارا من زيد حسب الأصالة. وإذا أدى زيد هذه 50 دينارا من مال الشركة للبايع، فبما أن نصف ذلك مال عمر فيلزم زيدا أن يضمن لعمر 25 دينارا، ولكن لا يطرأ ضرر ولكي ولا ولكن ولكن ولكن لا يضرأ ضرر آخر على شركة المفاوضة قبل الضمان، لأنه قد أصبح رأس مال كل منهما 75 دينارا وبقي التساوي في رأس المال. أما إذا أدى زيد 25 دينارا ضمانا لعمر فيتصاعد رأس مال عمر إلى 100 دينار ويبقى رأس مال زيد 75 دينارا، فتنقلب شركة المفاوضة إلى شركة عنا، لأن اختل المال كل واحد ما يدفعه، ما يشترط التساوي. إذا تنقلب بدون عقد جديد يعني لا ما يحتاج ما يمكن تتساوي. إذا اختل شرط الجهة تنقلب إلى شركة عنا. نعم. قال وكذلك للبائع أيضا أن يطالب عمرا ب50 دينارا حسب الكفالة. وإذا أدى عمرا ب50 دينارا للبائع من مال الشركة، فبما أن نصف هذا المبلغ هو مال عمر وأدي من طرف عمر حسب الكفالة لدين زيد، فلعمر حق الرجوع على زيد بالنصف المذكور، ولكن لا يضع خلل على المفاوضة قبل رجوع عمرو على زيد لأن رأس ماله ما يبقى 75 دينارا وما زال متساويا أما إذا رجع عمرو بالنصف المذكور على زيد واستوفاه وقبضه فيتصاعد رأس مال عمرو إلى 100 دينار ويبقى رأس مال زيد 75 دينارا فتنقلب حينئذ شركة المفاوضة إلى شركة عنان. وكذلك إذا أدى ثمن المبيع من مال غير مال الشركة فإذا كان مالا يصلح أن يكون رأس مال للشركة فتنقلب شركة المفاوضة إلى شركة العنان قبل الإعطاء والتأدية فيما إذا كان الإعطاء من أي واحد من الشريكين. وذلك إذا اتهب زيد هذه 50 دينارا من بكر وأداها لبائعه فحين الاتهاب والقبض تنقلب شركة المفاوضة إلى شركة عنان ويضمن نصف هذه 50 دينارا التي أداها لبائعه لعمر لأنها ماله الخاص. وإذا لبائعه لعمر يضمنها لعمر يضمن نصف هذه 50 لعمر. وإذا اتهب عمر هذه 50 دينارا وأداها للبائع فكذلك تنقلب شركة المفاوضة إلى شركة عنان حين الاتهاب والقبض وله الرجوع على زيد بالخمسين دينارا التي أداها للبائع. ولكن إذا أدى ذلك من عروض غير صالحة لأن تكون رأس مال الشركة فإذا كان المؤدي لها زيد المشتري فلا يطرأ خلل على المفاوضة. أما إذا أداها عمر ثم رجع عمر على زيد واستوفى بدلا عن ذلك مالا صالحا لأن يكون رأس مال شركة فتنقلب شركة المفاوضة إلى شركة عمان. مثلا إذا أدى زيد لبائعه مقابل دينه 50 دينارا 50 شاة المملوكة له فلا يطرأ خلل على شركة المفاوضة. أما إذا أدى عمر 50 دينارا 20 بقرة يملكها فلا يطرأ أيضا خلل على المفاوضة. أما إذا رجع عمر بعد ذلك على زيد بالخمسين دينارا واستوفاها منه نقدا فتنقلب شركة المفاوضة إلى شركة العنان. وأما إذا أخذ من زيد عند الرجوع عليه بدلا من الخمسين دينارا عرصة فلا يطرأ خلل على المفاوضة. ما تصلح رأس مال الشركة أهم شيء. إذا صلحت أن تكون رأس مال الشركة انقلبت ال... بس معناته هذا أن لزيد مال آخر غير مال لا يصلح أن يكون مال رأس مال الشركة. بمعنى إذا باع انقلبت دراهم تكون عنان ترجع. إذا كان إذا صلح إذا صح أن يكون رأس مال الشركة فتنقلب عنان. قال المسألة الثانية. أنا سؤال عن أن لزيد مال غير المال اللي كان المفاوضة. ما يلزم. شو يقول أداها من عيديها معناته من عمان. يمكن يبيع شيء من عقاره. إذا قدر يصلح هذا الخلل في مدة مناسبة ترجع. أما إذا طال مدة الخلل لا ما ممكن بعد ذلك. لأن هذه المفاوضة تحتاج إلى تصرفات. تصرفات مستمرة ما تنتظر إلى مدة طويلة إلى أن يصلح الخلل في رأس المال. قال المسألة الثانية لو قال أحد المفاوضين لآخر أريد شراء هذه الفرس لنفسي خاصة ولم يثق المفاوض وقال له يرحمك الله وقال له نعم خذها لنفسك فأخذها فيكون المال المشترى للمفاوض المشتري خاصة. أما لو قال أحد المفاوضين لآخر أريد شراء هذا الفرس لنفسي خاصة وسكت الآخر فاشتراها القائل فتكون الفرس. لكن هنا أخي إذا أذن له ذلك يبقى مسألة من الذي يدفع المال. أي. هذا يضمن أنه راح يشتريها لما قال أريدها لنفسي. أي. مفهوم من ذلك أن المال الذي يدفع الثمن للفرس من ماله الخاص خارج الشركة. طيب ليش ما يكون يا شيخ السكوت في معرض الحاجة بيان هنا؟ هنا سكوته المفاوض الآخر كأنه وافق وقبل. لماذا لا يعني؟ لا هو السكوت يعني ليس دائما هذه رضا وكذا يدل على هذا إلا السرية قرائن يعني. لأن عقد الشركة قوي هنا. أقوى من السكوت. تشوف تصير عندنا توقف أنت أمام صاحب جرائد ما تتكلم وياه تعرف جريدة الثورة هي 20 ريال من الجد. الزب العشرين الجهال وتشيل انت الجريدة وتروح ما حد تكلم. لكن إذا كان الشيء ثمين لا يمكن هذا كصائق مثلا يأخذ فرد حجر ذهب ويذب له فلوس هيصير هذا لا لا بد هذا. نعم. طيب شيخنا لو أنه اشترى على نفسه وسكت المشاري فإن هذا هما سويا ولو كان من ماله ولا مال الشركة. من مال يصلح رأس مال الشركة. من مال يصلح أن يكون رأس مال الشركة. الشيخ يذكر شيء آخر يقول لا لو مال الخاص فهي له. لا إذا طرأ على هذا إذا دفعها من مال الخاص من مال يصلح أن يكون رأس مال الشركة وتغيرت نسبة الحصص في الشركة تنقلب من مفاوضة إلى عنان. لا في هذا الفقرة نفسها. طيب قال المادة 58 و300 ألف: كما يشترط في شركة الأموال أن يكون المفاوضان متساويين في مقدار رأس المال وفي حصصهما في الربح، يشترط أيضا أن لا يكون لأحدهما مال غير رأس مال الشركة، يصلح لأن يكون رأس مال للشركة أي نقود أو أموال بحكم النقود. أما إذا كان لأحدهما مال غير رأس مال الشركة لا يصلح لأن يكون رأس مال للشركة، كان يكون له عروض أو عقار أو دين في ذمة آخر، فلا يضر بالمفاوضة. شوف هذا في الحقيقة نوع من الاحتيال والخروج عن جوهر المفاوضة. ماكو شيء هذا يقدر يتبدل إلى نقود وتصلح سواء عرصة أو فرس أو إلى آخره. نعم. كأنهم يريدون أن يستثنوا هذه الأشياء. لو قال لا كأنه يقول لك هذا لا يقول يعني مفهوم هم هؤلاء يقولون ليس خلي يبدل هذه بمال يصلح وأن يكون مال للشركة وهي النقود، ليش ما يسويها؟ إذا تحولت يا شيخ إلى نقود فإنها تنقلب إلى عنان. واحد هذا مو مجدد يعني، وإنما تأتيه مثل عند الإرث أو ما إلى ذلك. نعم. قال في الشرح: كما يشترط في شركة الأموال أي في شركة المفاوضة في الأموال أن يكون المفاوضان متساويين في مقدار رأس المال وفي حصصهما في الربح، يشترط أيضا أن لا يكون لأحدهما مال في يده أو في يد مستودعه موجود ابتداء وبقاء غير رأس مال الشركة، يصلح لأن يكون رأس مال للشركة. يصلح لأن يكون رأس مال للشركة أي نقود أو أموال في حكم النقود كالذهب والفضة الغير المسكوكين اللي هي تبر يعني أو سدائك. نعم. فلذلك ما يشترط تساوي رأس المال لأحد الشريكين يصلح. أي عدم وجود مال لأحد الشريكين يصلح لأن يكون رأس مال للشركة ابتداء أي حين عقد الشركة، يشترط ذلك بقاء أيضا. فلذلك لو ملك أحد الشريكين مال آخر أثناء عقد الشركة صالحا لاتخاذه رأس مال الشركة فلا تصح شركة المفاوضة، فعليه لو كان رأس مال الشريكين متساويا حين عقد الشركة المفاوضة وملك بعد ذلك أحدهما مالا صالحا لاتخاذه رأس مال الشركة بطريق الهبة أو الصدقة أو الوصية أي دخل في يده أو ورث مالا كهذا تبطل شركة المفاوضة وتنقلب إلى عنان شيخنا. نعم. أما إذا كان لأحدهما مال غير رأس مال الشركة لا يصلح لأن يكون رأس مال الشركة، كأن يكون له عروض أو عقار أو دين في ذمة آخر ذهبا أو فضة، فلا يضر بالمفاوضة. شوف هنا أقول لك شوف هذا نوع من يعني خروج، لكن يريدون يجدونهم فتح حل، لأن هذا الذي لا يصلح أن يكون رأس مال شركة المفاوضة يمكن جعله مالا يصلح كان يبيع الدار أو العرصة أو الشيء، خلاص مو أنه ابتداء هذا ما يصير. شنو ما يصير؟ مو مستحيل هذا هو أصلا في المفاوضة في النقود، شركة المفاوضة تعتمد على النقود فقط، ما يخالف إلا يريد هذا عنده دار أو عرصة أو فرس أو ما سيارة أو ما إلى ذلك، هذا ما تصلح هي في الحالة. نعم. لكن هذا ما يريدون يسووها بسيط حالها تباع هذا ويصير هذا. هو يقول إذا بيعت فقط يعني كأن البيع صار تحول لها. ماكو وين ماكو ما بيهم بيع رأسا يقول هاي مصير. لا نقرأها إلا يقول تصير الشركة صالحة إلا عند البيع تحولها. تحولت بني إلى دينا مو تتحول لا مو تتحول بعد عقد الشركة، تتحول قبل عقد الشركة. لا هو بعد عقد الشركة قصدها هنا يا شيخ. نعم. هو قال أن بعد عقد الشركة إذا بيعت هذا العقار أو بيع هذا كذا فإن الشركة تفسد. تفسد وتصير عنها. هو اللي أقول لك هذا لازم يبيع الشيء قبل العقد. نعم. يعني يا شيخ أنتم تروا أن العقار والسيارة هي في حكم المال. لا. ما رجعنا حكم المال هذا، ماكو شيء مو حكم المال. يعني هذا. يعني يقصد في حكم النقد يا شيخنا. لا ما مو كيفنا بعد حكم النقد نسوي هذا. يمكن ما تنباع زين شلون الشركة تبقى معطلة مو ما انعقدت هي وإنما نصبر مثلا فمدة مناسبة أو كذا استحسانا أيضا مو كله والله أنا خليني أعقدها ومن أجيب المال أبيع هذا كذا ما يصير هكذا عقود يعقدها على نقود موجودة يا شيخ على نقود موجودة غير هذه فيقول هذه شيء آخر غير النقود الذي عقدت عليها وين هذا موجود في نفسه وين وين المدقراه ما كل شيء. لو ملك لو ملك أحد الشريكين مالا آخر غير المال الذي عقد عليه الشركة مالا آخر أثناء عقد الشركة صالحا لاتخاذه رأس مال للشركة فلا تصح شركة المفاوضة. فعليه لو كان رأس مال ما تصح مو هيجي. فعليه لو كان رأس مال الشريكين متساويا حين عقد شركة المفاوضة وملك بعد ذلك أحدهما ما أحدهما مالا صالحا لاتخاذه رأس مال للشركة بطريقة الهبة أو الصدقة أو الوصية أي دخل بيده أو ورث مالا كهذا تبطل شركة المفاوضة. صار خلل بمقدار المال. صار خلل بمقدار المال نعم. طيب يا شيخ سؤال، لو كان أنا والشيخ عبد الله مثلا نتخذ شركة مفاوضة، عند الشيخ عبد الله يعني مليون وأنا عندي مليون، لكن عنده عقار الآن في صنعاء يصلح للبيع. ما يضر هذا، ما يضر. العقار يقول لا يضر. أقول لك هذا ما يضر، لأنه في وقت العقد هذا مو صالح. أما إذا تبيعها وما الشيء الآخر يعني مسألة ثانية نريد الآن. قال أما إذا كان لأحدهما مال غير رأس مال الشركة لا يصلح لأن يكون رأس مال الشركة كأن يكون له عروض أو عقار أو دين في ذمة آخر ذهبا أو ما يضر هذا، لا يضر بالمفاوضة. ما يضر. أما إذا توفي مورث أحد الشريكين وورث النقود التي في ذمة من الناس فلا يضر ذلك بشركة المفاوضة، ولكن إذا قبض وإذا قبض واستوفى تلك الديون مؤخرا من أربابها فتنقلب شركة المفاوضة إلى عنان. انقلبت لأن مو دخل من صاحبها، مو من قبل الشريكين. إذا دخلت فيه من غير تصرف منه فإنها تنقلب إلى عنان، لكن إذا دخلت بتصرف منه تبطل. لا تبطل يعني وبعدين تبطل وش تتحول؟ كل أحد يأخذ ماله. شيخنا ماذا ترون في هذا؟ يقول الشيخ محمد هو فهم من خلال ما ذكره الشارح أنه بعد انعقاد الشركة مفاوضة بشروطها عندنا حالة أن يدخل مال على أحد المفاوضين كإرث جارة ما يضر هذا بالشركة، تنقلب إلى عنان. لا ما تنقلبها ولا تضر هذه إذا كانت مما يصلح أن يكون مالا. قال هنا تنقلب إلى عنان، قال تنقلب إلى عنان كأن يكون له دين قبضه بعد ذلك أو ورث دينا من مورثه. نعم إذا كانت تصلح لتصلح ما دخل. نعم يقول في هذه الحالة تنقلب إلى عنان. لكن لو أن إنسان كان له عقار قبل عقد الشركة المفاوضة وعقد شركة مفاوضة مع آخر ثم بعد ذلك باع عقاره وقبض ثمنه فتفسد الشركة ولا تنقلب إلى عنان، ماذا ترون هنا؟ لا نفس الشيء. تنقلب إلى عنان؟ لا فنقل تبطل شركة المفاوضة. تبطل إيه بس هل تتحول إلى شركة عنان؟ لا هذه الحالات كلها متقاربة، الفروق فيما بينها فروق تحكمية. هذه احنا قلنا اذا صار خلل في مال شركة المفاوضة بحيث صار تباين قلة وكثرة هاي تؤثر في جوهر المفاوضة تنقلب الى عنان. نعم تنقلب الى عنان، لان عندنا قاعدة ان العقود اذا كان في اخر الجهد الامكان اذا امكن اصلاحها خيرا من ابطالها. يا شيخ يعلل البطلان هنا بان له مال قبل العقد ويشترط أن يكون لهما مالا. يقول الشيخ ستأتي في مال دفن. قال أما نعم المادة 59 و300 بعد الألف إذا عقد الشريكان في شركة الأعمال الشركة على أن لكل واحد منهما أن يتقبل ويلتزم أي عمل كان وأن يكون ضامنين للعمل ومتعهدين به سوية ومتساويين بالمنفعة والضرر وأن يكون كل واحد منهما كفيلا للآخر بما يترتب على أحدهما بسبب الشركة فتكون مفاوضة. هذه شركة أعمال يا شيخنا وليست شركة أعمال. هو نظر للتساوي. هم ما عندهم غير تصرف أعمال. نعم. هم ما عندهم غير هذا. يمكن أن تكون شركة المفاوضة شركة أموال ويمكن أن تكون شركة أعمال. لا مال التفاوض السابقة يعني. إذا صار في خلل ما يكون في العمل فقط. إذا صار فيه خلل له هذا مال الأعمال استثناء أيضا يصير، لأن ما موجود هنا رأس مال عندهم إلا الأعمال والتقبل. هاي ما يسميها مال المفاليس. نعم شركة المفاليس. فتكون مفاوضة وتجوز في هذه الصورة مطالبة أي واحد منهما بأجرة الأجير وأجرة الحانوت، وإذا ادعى شخص على أحدهما بمتاع وأقر أحدهما فينفذ إقراره حتى ولو أنكره الآخر. شيخنا ماذا ترجحون في شركة المفاوضة هذه من أساسها؟ أيوه هذه. هل ترجحون صحتها كما هو مذهب الأحناف ولا بطلانها المفاوضة كما هو مذهب الشافعية؟ أي مفاوضة؟ هذه شركة المفاوضة من أساسها. لا لا لها وجود أخي، لكن شروطها نادرة وصعبة. لا الشافعي يقول فيها قمار وفيها جهالة. لا ما في قمار هنا، ما في قمار، بعيد عن القمار، لكن شروطها صعبة ودقيقة، وقلما يعني تحدث، وقلما يفعلها الناس إلا في حاجات. مثلا ورثة ثلاث أخوة ورثوا مالا متساوي، هذه يمكن أن تسووها مفاوضة، فهي نادرة، ولكن على نظرتها جعلوها من أنواع الشركات لأن لها وجود. طيب قال إذا عقد الشريكان في شركة الأعمال الشركة على أن لكل واحد منهما أن يتقبل ويلتزم أي عمل كان، يعني سواء كان الشريك المتقبل قادرا على إجراء ذلك العمل أو غير قادر، كما أنه يجوز التعميم بأن يقال في الشركة جميع الأعمال، وأن يكونا ضامنين للعمل ومتعهدين به سوية ومتساويين في المنفعة والضرر، وأن يكون كل واحد منهما كفيلا للآخر بما يترتب على أحدهما بسبب الشركة، فتكون هذه الشركة شركة مفاوضة، شركة مفاوضة في الأعمال، في الأعمال. هذا في الاسم يعني بصير الشكل هذه ولا تصلح، ما تصلح، وإنما ينظرون فقط في التساوي الضمان والتقبل الأعمال وما لا. أخرجوها عن شركة المفاوضة عن طبيعتها وجوهرها. هي نعم. هي موجودة أكثر شيء تكون عند المغتربين عادة، إذا كانوا إخوة اثنين مثلا وذهبوا للعمل في الخارج، فما حصل عليه أحد الأخوين يكون شريك. واحد هذا الأخوين مو كافي، لكن أقول مثلا في الأخوين باعتبار هذه كونهم إخوان تسهل هذه الأمور. نعم. وفيها حاجة لهم. نعم. قال ولا يشترط في شركة الأعمال أن تكون تلك الأعمال من الأعمال المتفقة، كما لا يشترط فيها اتحاد المكان، فلذلك يجوز أن تكون تلك الأعمال من الأعمال المتفقة، كما يجوز أن تكون من الأعمال المختلفة، كما أشير إلى ذلك في المادة. مو شنو المسألة؟ ليش يا من ينظرون بتقبل الأعمال ما يشترط أن المتقبل هو يقوم بالعمل نفسه؟ نعم. يجوز أن يستعمل غيره. نعم. هاي المسألة فجوزوا هذا، هم مو مثابة الأجير الخاص، لا هم الطهر هذا يسوي هي هل ثوب يفصله، الثوب يصبغه، السيارة يصلحها، هذه أشياء يمكن أن يقوم بها غير المتقبل. نعم. هو ما يريد التقبل إنتاج هذا العمل، فكما أنه المتقبل يمكن أن يكلف شريك به وفقط يتقبل، لكن يقوم به العمل مو هو غيره. قال إن اتفاق خياطين على الاشتراك في الخياطة أو صباغين على الاشتراك في الصباغة هو من قبيل الاشتراك في الأعمال المتفقة، كما أن اشتراك خياط وصباغ في الخياطة والصباغة هو من قبيل الاشتراك في الأعمال المختلفة، وبما أن كل واحد منهما كفيل للآخر فيطالب الصباغ بالخياطة، وله أن يستخدم الأجير أو المعير في عمل ذلك العمل، يجيب الغير لا يقدر على عمله لأن الشركة محمولة على التوكيل من أساسها يعني. كما أنه لا يشترط أن يكون الشريكان في شركة الأعمال في حانوت واحد أو بلدة واحدة، بل لكل منهما أن يشتغل في حانوت آخر أو محل آخر، لأن المعنى لها لأن المعنى مجوز لا يتفاوض. إيش؟ لأن المعنى مجوز لها لا يتفاوض، لأن المعنى المجوز. يا هذه الملزمة هذه ماشية بالأعمال. هسه مثلا مكتب محامات، مكتب محامات هذا بثلاثة أو أربعة، واحد منهم يتقبل الأعمال، الآخر هو الذي يعني يصير بالمرافعة يدخل فيها ما يدخل فيها، هذا يمكن، لأنه هنا الذي يتعاقد ويا مكتب، مكتب هذا دي فلان كافي، هذا كافي لاقتناعه ولتفضيله على غيره. قال ولكن يشترط في شركة الأعمال أن يحوز العمل شرطين. الأول الشرط الأول أن يكون العمل حلالا، ولا تصح الشركة في العمل الحرام كالاشتراك في السرقة والغصب والارتشاء. الشرط الثاني أن يكون العمل مما يجوز التوكيل فيه، وأن يكون عملا إذا قام به العامل يستحق الأجرة عليك الاشتراك في تعليم الكتابة والقرآن والكتب الشرعية، فلو يعني التي يراد فيها العمل وليس العامل، العامل نعم، وشخص العامل وما إلى ذلك. فلو اشترك اثنان في تعليم الكتب الشرعية جاز، ولا يجوز الاشتراك في الأعمال التي لا يجوز التوكيل فيها، فلذلك لو اشترك اثنان على أن يستعصيا ويسألان يسألوا الناس على عين يستعطيا يعني يطلبون العطاء يمكن من الآخرين يسألون الناس يعني يستعطيا يطلبون العطاء نعم يستعطيا ويسألا الناس أن يقتسما ما يكسبانه من الاستعطاء والسؤال مناصفة بينهما فلا يجوز لأنه القاعدة القاعدة ما يصير في الأعمال غير الجائزة مسألة الاستعطاء هذا بده يدخلها بالأشياء الغير جائزة يعني هذا فالتجوز فيها يعني تجوز يعني كأنه هؤلاء لما يدخلون شركة وده يتعاطون بها وكل واحد يقوم بها نعم على الأقل تقع مكروهة يا شيخ هذا موجود الآن في مكة لما يذهب الإنسان العمرة يجد يعني بصرة. العاهات النادرة فلما بحث ما الذي يأتي بأصحاب العاهات إلى مكة وهما عنده قيمة التأشيرة حق العمرة وجدوا أن هناك شركات تتبناهم وتعطيهم مرتبات وهم عليهم أن يشحتوا بالمسجد الحرام وما حرم هاي مصح علي مصح يا هذه هنا الآن مصح ما تصح لأنه لا يصح الوكالة فيها يقول من الله وصل هنا يعلل ذلك يا شيخنا الجمعيات التي تروج أليست من هذا الباب تروج لي غير هذا الشيء تروج أي يعني الذي يقول يذهب يسأل مثلا لجهة فلانية ويكون له نسبة صح؟ أيوة. وتكون له نسبة مما جمع يعني واحد هذا يعني مثل والعاملين عليها يعني يأخذ أهل الخير يدلهم على عمل الخير يدلهم على عمل الخير ويتقاضى هذا الشكل يعني جزء مما يستلمه العاملين عليه منهم هم أناس مدى يستعطون يعني أنفسهم يقومون بعمل مباح وهو جمع زكاة وهي الزكاة كشيء واجب على من يتبع الزكاة لا يجوز هذا أمس قرأت في صحيفة عن طائفة الأخدام المهمشين في اليمن إيش؟ طائفة الأخدام اللي يقال لهم الغجر يا شيخنا ما أدري الأخدام هؤلاء بقايا الأحباش فيقول واحد منهم نحن نحرص على التعدد لنرزق بأولاد كثر لنعلمهم الشحاتة أكثر مواردنا ما هذا لازم ينوي وكذا إذا صار هالشكل هذا فعلا هذا ما مطلوب مو صحيح هذا هنا نطبق عليها نعم. قال وتجوز في هذه الصورة مطالبة أي واحد منهما سواء كان الشريك المتعهد في العمل أو الشريك الآخر بأجرة الأجير وأجرة الحانون انظروا القاعدة الأولى المذكورة في شرح المادة كذا لأن المتعهد منهما يجوز مطالبته أصالة باعتباره متعهدا ويجوز مطالبة الآخر حسب الشركة والكفالة ولكل منهما أن يطلب الأجرة من صاحب العمل ولو كان القائم بالعمل غيره هذا خرجنا عن العمل هذا خروج عن شركة الأعمال دخلناها في أجرة الحانوت وأجرة الكذا ويتقاسموها واحد هاي مسألة ثانية خارجة عن العمل إلها إلها صاحب الحانوت اللي يستأجروا منها الحانوت صاحب الحانوت يطالب أي الشريكين شاء أي الشريكين شاء ما مو هكذا لو يقول لو كان صاحب الحانوت يدخل ويا الجماعة شركة أعمال نعم إلى حصة مال إجارة البيت وإلى حصة من الأعمال التي يتقبلها ويعملها يمكن هذا وأظن هكذا يريد لكن خانته العبارة طيب قال وإذا ادعى شخص على أحدهما بمتاع وأقر أحدهما فينفذ إقراره حتى ولو أنكره الآخر ويلزم الآخر بإقرار شريكه المادة 63 بعد الألف إذا عقد اثنان الشركة على شراء المال نسيئة وبيعه على أن يكون المال المشتري المشترى وثمنه وربحه مشتركا بينهما مناصفة وكل واحد منهما كفيل الآخر فتكون مفاوضة شركة وجوه هم جاب لنا مفاوضة شركة وجوه هذه مركبة من شيء من يجوز هو شيخنا هاي شركة وجوه كافي يا أخي شيخنا هو يقول كأن يقول إن المفاوضة لا تختص بأن يكون رأس المال موجود يمكن أن تفهم أخي واحد هذه لها كيفية وجوهر واحد وذيك واحد لا يخلط عبد لا يخلط لأنه هذا وهذه شركة المفاوضة قائمة بذاتها صح وهذه مال الوجوه تقبل أعمال وجاهة هي ما عندهم شيء ما عندهم أصلا رأس مال يتقبل أعمال بأن ينجزها هو وغيره. واحد يتقبل ولك يعمل. أنا اللي فهمت من هذا إنه يقول شركة المفاوضة يمكن أن تكون بيأخذ الاسم فقط منه. أيوة. الاسم ينبهنا على هذا. يمكن أن تكون في الأموال ويمكن أن تكون بس الاسم أخي مفهوم المفاوضة وهي أن كل الشركين يتصرف كمان تساوي ويتقبل أعمال كل. طيب قال إذا عقد اثنان الشركة ويشترط أن يكونا أهلا للوكالة والكفالة على شراء المال نسيئة وبيعه نقدا على أن يكون المال المشترى وثمنه إذا بيع لآخر وربحه مشتركا وأن يلزمهما ثمن المال المشترى مناصفة وكل واحد منهما كفيل الآخر بالمال فتكون مفاوضة شركة وجوه لأنه إذا ذكر جميع مقتضيات المفاوضة في عقد الشركة فلا يلزم بعد ذلك التلفظ بكلمة المفاوضة كما سيفصل في شرح المادة الآتية. وسبب جواز هذا النوع من الشركة هو أن المقصود من الشركة تحصيل الربح وهذا ممكن بالتوكيل فيكون كل شريك مهما منهما منهما إيش؟ في نصف المال المستفاد أصيل. منهما في نصف المال المستفاد أصيلا وفي النصف الآخر وكيلا فتتحقق الشركة في المال المستفاد. أما إذا ذكرت شركة الوجوه بصورة مطلقة فتصرف على شركة العنان بناء على التعارف والاعتياد. لا العنان ما يترك فيها تساوي ما يصير في التساوي في الربح والكلام. قال وإذا لم يتحقق أحد الشروط المذكورة فتكون الشركة شركة عنان. ويستفاد من هذه المادة ومن المواد الآنفة أن شروط المفاوضة تختلف في المواضع الثلاثة أي في شركة الأموال وشركة الأعمال وشركة الوجوه. وإن معنى المفاوضة في شركة الأموال هو معنى حقيقي أما في شركة الوجوه فالظاهر أنه مجازي. صحيح. خلاص رجع بس الاسم ما قبل. المادة 61 و300 ألف يشترط في عقد المفاوضة ذكر لفظ المفاوضة أو تعداد شرائط المفاوضة وإذا ذكرت الشركة على الإطلاق تكون عنانا. سمعنا. لأنه نادرة هذه وصعبة. نعم. صعب تحققها. نعم. فما نقدر نحيل الحروف أو الدلالة لازم الله حتى أنا كلها بترجع عنها. قال يشترط في عقد المفاوضة النص على المفاوضة أي ذكر لفظ المفاوضة أو التصريح بمعنى المفاوضة بتعداد شروطها. ومعنى ذلك أن المفاوضة تعقد على صورتين. الصورة الأولى تعقد المفاوضة بذكر لفظ المفاوضة كان يقول هذه عقد مفاوضة اتفقت أو اتفقنا على عقد شركة مفاوضة. نعم. فلذلك إذا ذكر لفظ المفاوضة فلا يبقى ثمة حاجة لذكر جميع شروط المفاوضة. تمام تمام. لأن أكثر الناس لا يعلمون جميع شروط المفاوضة فالتصريح بلفظ المفاوضة يقوم مقام التنصيص على شرائطها. صحيح. لأنه إذا ذكر في الشركة لفظ المفاوضة ولم يكن الشريكان واقفين على معناها فيصح أيضا لأن لفظ المفاوضة هو من الألفاظ الصريحة ولا تحتاج الألفاظ الصريحة إلى النية حيث إن لفظ المفاوضة على تمام المساواة علم. حيث علم ما علم أن لفظ المفاوضة علم على تمام المساواة حيث أن لفظ المفاوضة علم على تمام المساواة. طيب علم يمكن علم يعني هاي مختص في شؤون الإعلام. نعم. كل علم مختص بالمسمى اللي يتعلق بهذا الاسم. قال لأن لفظ المفاوضة علم على تمام المساواة في أمر الشركة فإذا ذكراه تثبت أحكامه إقامة للفظة للفظة مقام المعنى عندنا زيادة تاء وعلى تاء. الصورة الثانية تعقد المفاوضة بذكر جميع شروطها ما عدا ذكر لفظ المفاوضة فلذلك إذا بينا معنى لفظ المفاوضة أي ذكر جميع الشروط الواجب وجودها في المفاوضة أي معنى المفاوضة التام من عقد شركة المفاوضة لأن الاعتبار للمعاني لا للألفاظ والمباني كما جاء في المادة الثالثة. مثلا لو قال بالغ لبالغ آخر إنني شاركتك في جميع ما أملكه من النقود الصالحة لأن تكون رأس مال شركة على أن يكون جميع ما تملكه من النقود الصالحة لأن تكون رأس مال شركة رأس مال الشركة على أن نشتغل في عموم التجارة ونشتري مالا بالنقد ونبيعه بالنسيئة وأن يكون كل منا مفاوضا تفويضا عاما مفوضا تفويضا عاما بذلك وأن يكون كل منا كفيلا للآخر بما يترتب في ذمته من التجارة وأجابه الآخر بالقول فتكون بالقبول فتكون قد عقدت شركة المفاوضة بذكر جميع شرائط المفاوضة لأنه ذكر الشرائط يغني الاكتفاء بكلمة مفاوضة. نعم ذكر الشروط كلها. طيب لو ذكر نفس شروط المفاوضة وفي الأخير قال عنانا لا الشروط هاي وتعدادها كلها والتفصيل ما يفيد يؤخذ بهذا التعداد التفصيلي. نعم. قال رحمه الله تعالى وكذلك في عقد وكذلك قد عقد في المادة كذا شركة مفاوضة أعمال وشركة مفاوضة وجوه بتعداد جميع شرائطها. وإذا ذكرت الشركة على الإطلاق تكون شركة عنان. المادة 62 و300 ألف. إذا فقد شرط من الشروط المذكورة في هذا الفصل على الوجوه المار الوجه. على الوجه المار تنقلب المفاوضة عنانا. مثلا مثلا مثلا إذا دخل إلى يد أحد من المفاوضين في شركة الأموال مال بطريق الإرث أو الهبة، فإذا كان مالا كالنقود يصلح لأن يكون رأس مال شركة تنقلب المفاوضة عنانا، أما إذا كان مالا كالعروض والعقار الذي لا يصلح لأن يكون رأس مال شركة فلا تحق تحل بالمفاوضة فلا تحل بالمفاوضة. قال في الشرح لا تصلح بالمفاوضة فلا تحل بالمفاوضة، يعني لا تحل عقد الشركة بالمفاوضة. لا لا العقار ما في الأساس نفسي على لا ما تحل يمكن الشركة ما تحل شركة المفاوضة. نقرأ الشرح نشوف بالطبع. كل موضوع كل موضع لا تصلح فيه المفاوضة لفقدان شروطها وكان ذلك الشرط غير لازم لشركة العنان فتنقلب شركة المفاوضة إلى شركة العنان. فلذلك إذا فقد شرط من الشروط المذكورة في هذا الفصل أي الوارد في المفاوضة على الوجوه المار على الوجه المار وكان الشرط المفقود غير مشروط وجوده في شركة العنان فتنقلب شركة المفاوضة إلى شركة العنان لأن شركة العنان أخص، فإذا بطل العام تعين الأخص. أما إذا كان الشرط المفقود في المفاوضة مشروطا وجوده في شركة العنان أيضا كالإخلال بشرط تقسيم الربح بين الشركاء جزءا شائعا كالنصف والثلث والربع، فكما لا تصح المفاوضة لا تصح أيضا شركة العنان وتكون الشركة فاسدة. إن الشروط الواجب وجودها في المفاوضة كما أنه يشترط وجودها ابتداء وحين العقد يشترط وجودها بقاء أيضا، فلذلك إذا لم توجد الشروط المذكورة ابتداء فتنعقد الشركة عنانا، ولكن إذا وجدت الشروط ابتداء ولم توجد بقاء فتنعقد الشركة ابتداء مفاوضة وتنقلب الشركة إلى عنان حين فقد أحد الشروط. فلذلك لو حذف لفظ تنقلب وقيل بدلا عن هذا اللفظ أن المفاوضة تكون عنانا كما ذكر في البحر والزيلعي لكان التعبير شاملا للصورتين المذكورتين. صحيح هذا. مثلا إذا دخل إلى يد أحد من المفاوضين في شركة الأموال مال بطريق الإرث أو الهبة أو الوصية أو الصدقة أي قبض المال الموهوب أو المتصدق به أو المال المصابه، فإذا كان هذا المال كالنقود أي دراهم أو دنانير أو فلوس رائجة مما يصلح لاتخاذه رأس مال شركة، فبما أنه يكون قد اختل شرط تساوي رأس المال فتنقلب المفاوضة إلى عنان حيث لا يشترط في شركة العنان تساوي رأس المال لأن البقاء فيما ليس لازما من العقود له حكم الابتداء والمفاوضة منه، ولا يشترط في الإرث أن تدخل النقود الموروثة إلى يد الوارث لبطلان المفاوضة، بل بمجرد موت المورث يصبح الوارث ملكا مالكا مالكا لمالكا مالكا للموروث وتنقلب شركة المفاوضة إلى عنان، وذلك لو كان الشريكان في دمشق وتوفي مورث أحدهما في البصرة وكان في خزينة المتوفى نقود فتنقلب شركة المفاوضة إلى عنان بدون حاجة لأن يسافر الشريك الوارث إلى البصرة ويقبض النقود هناك. كذلك لو كان رأس مال أحد الشريكين 10 دنانير ورأس مال الآخر فضة قيمته 10 وتزايدت قيمة الفضة أو الذهب قبل الشراء بالمالين بعد الشراء بالمالين وقبل التسليم إلى البائع فلا تفسد استحسانا. وإذا حصل الشراء بأحد المالين وكان رأس المال الذي تزايد قيمة غير المال الذي اشتري به في سقط عنده قال كذلك لو كان رأس مال أحد الشركة الشريكين 10 دنانير ورأس مال الآخر فضة قيمتها 10 وتزايد 10 دنانير وتزايدت قيمة الفضة والذهب قبل الشراء بالمالين وفاتت المساوى فتنقلب المفاوضة عنانا. أما إذا حصل التزايد بعد الشراء فينظر حصل التزايد بعد الشراء بالمالين وقبل التسليم إلى البائع فلا تفسد استحسانا. وإذا حصل الشراء بأحد المالين وكان رأس المال الذي تزايدت قيمته غير المال الذي اشتري به فتفسد المفاوضة. أما إذا تزايد المال الذي اشترى به فلا تفسد، والفرق أنه في القدر إنما هو فضل أحدهما صاحبه فيما يصلح رأس مال المفاوضة، فإن المشترى بينهما على الشركة ولأحدهما زيادة الدراهم بخلاف الزيادة من حيث القيمة بعد الشراء فإنها حصلت في مال الغير لا في مال أحدهما فلم يفوت التساوي في مالهما. وصيرورة المفاوضة عنانا غير منحصرة بفقدان الشروط المذكورة في هذا الفصل، بل تصير شركة المفاوضة عنانا أيضا في حالة فقدان شرط من الشروط التي يجب وجودها في المفاوضة، ولا يقتضى وجودها في العنان. وذلك لو عقدت مفاوضة بين بالغ وصبي فلا تكون الشركة المذكورة لفقدان الشرط المذكور في المادة كذا مفاوضة، بل تكون عنانا. أما إذا كان مالا لا يصلح أن يكون رأس مال شركة كالعرض والعقار والديون فلا يخل بالمفاوضة. لو كان لأحد الشريكين حين عقد الشركة فلذلك لو كان لأحد الشريكين حين عقد الشركة مال من هذا النوع غير رأس مال الشركة فلا يخل بالمفاوضة، كما أنه لو دخل في يد أحدهما مال من هذا النوع بعد عقد المفاوضة فلا يخل أيضا بالمفاوضة، لأن هذا النوع من المال غير صالح ابتداء لأن يكون رأس مال الشركة، فلا يبطل العقد بقاء. مثلا لو ورث أحد المفاوضين ديونا في ذمة من الناس فلا يضع خلل على المفاوضة. أما إذا قبض واستوفى مؤخرا مقدارا من تلك الديون فتنقلب شركة المفاوضة إلى العنان. المادة 63 و300 ألف، كل ما كان شرطا لصحة العنان كان شرطا لصحة شركة العنان كان شرطا لصحة المفاوضة. وذلك أنه يشترط لصحة شركة العنان أولا أن يكون المعقود عليه قابلا للتوكيل، ثانيا أن يكون الربح معلوم المقدار، ثالثا أن يكون الربح جزءا شائعا، رابعا أن يكون رأس المال من قبيل النقود، خامسا أن يكون رأس المال عينا، سادسا أن يكون الشريكان عاقلين مميزين، أي أن هذه الشروط الستة هي شروط مشتركة بين المفاوضة والعنان. ولا يقال بالعكس، أي كل ما كان شرطا لصحة شركة المفاوضة كان شرطا لصحة العنان. لا مو شرطا، لأن لشركة المفاوضة شرائط خاصة، وهي أولا أهلية المفاوضين للكفالة، ثانيا التساوي في مقدار رأس مال المفاوضين، ثالثا التساوي في حصصهما في الربح، رابعا أن لا يكون لأحدهما أموال أخرى صالحة لاتخاذها رأس مال الشركة. فهذه الشروط الأربعة هي شرائط المفاوضة الخاصة ولا تشترط في العنان. يعني في صير 6 شروط وأربعة، المجموع 10 شروط للمفاوضة. طيب ما نقول أن يكون رأس المال عين، إيش يصير بعينه؟ عين يعني ما يكون حقا، ما بذلك قال أن يكون ما يصرفه، أن يكون من كبير النقود يصرفه ما تبقى بينه وبينه. لا يكون دينا حقا، أن يكون عينا يعني لا يكون دينا. الأحكام التي تتحد وتفترق فيها شركة العنان والمفاوضة، قد بين في هذه المادة وفي المادة الآتية الأحكام التي تتحد فيها شركة المفاوضة مع شركة العنان، وقد بين في المادة 65 الأحكام التي تفترق فيها الشركتان. لا بد من التنصيص على مقدار الربح في الشركة. في الشركات يعني كلها شيخنا في الودائع الاستثمارية. لا ما كتب نسبة، لا يمكن هذا نسبة، ما يتفقوا حتى على نسبة في الودائع في البنوك الإسلامية. ما يقولوا له سنعطيك كذا نهاية العام يعطوه. لا 10%. لا في منصوص في النظام إنه مناصفة أو ثلثين وثلث. لابد، ما هو شو عارف هو أصلاً، مش عارف هو يطرح المال بس هو نظام البنك ولا يدري ما على ماذا يتفق. بس نظام البنك معلوم أنه يعطي نسبة 50% من الأرباح أو 70% من الأرباح له، 30% من الأرباح للشريك. طيب ما حكم من يدخل ويجهل هذا؟ نعم شيخي، هذا مثلا يقولون المناصفة أو أكثر من المناصفة، يعني من الأرباح 40% من الأرباح، الباقي يبقى فرز غطاء ورصيد لهذا المال لأخاف يصير به خسارة أو ما إلى ذلك. شيخنا الآن في البنوك، في اليمن الذي الإيداع في البنوك الإسلامية اللي تتعامل يعني تتعامل بغير الحرام، إذا وضع الإنسان في عندهم شرط مثل البنك المركزي، إذا وضع الإنسان مبلغ من المال فثلاثين بالمئة أظن 30% لا 20% يكون هذا رصيد جبري. هو اللي أقوله 20%، يعني إذا وجد ربح مقدار من الربح لا يقتسمانه، يبقى لهما، يبقى مو يروح للبنك، نعم يبقى لقطاع لهذا المال الذي اشترك فيه البنك والشخص الآخر لئلا يصير في المستقبل القريب أو التصلم. نعم هكذا ما يستثمر هذا كيف قال رصيد إجباري حتى إذا حدث إيش البنك المركزي يضع يده عليه سواء كان عنده ولا جالس في البنك هناك. شيخنا شيخنا الكيفية كالتالي: البنك المركزي يأخذ مشترط على البنوك الأخرى. البنك المركزي اليمني يا شيخ اسمه أيوة يشترط على البنك على البنوك الأخرى أنها تضع عنده وتحت تصرفه 20% من الأموال التي تستثمر منها. فلو دفعت أنا مثلا لبنك سبا الإسلامي 1,000,000 ريال يستثمر، فبيأخذوا 20% من المليون، هذا لا يدخل في الاستثمار، يبقى رصيد إجباري في البنك المركزي. 20% من المال أو من الربح؟ يشغلوا لهم من المال أو من الربح؟ لا من المال، من المال. أي. أي. يعني يقولون هذا لا يستثمر، لا يحق للبنك، لا يستثمر، ولكن هذا موجود في البنك احتياطي، يسموه الاحتياطي. عند السحب ما يتحكموا فيه. لا خلاص إذا السحب يستثمر. لكن عموما هذا غير الودائع الاستثمارية. أنا أتكلم يا شيخ عن الودائع. شنو الودائع؟ في هناك ما يسمى بالودائع الاستثمارية. فيضع المتعامل مثلا 1,000,000 ريال في البنك، لكنه لاستثمارها، لكنه لا يدري ما النسبة التي بينه وبين البنك، هو جاهل فيها. لا مش هذا الطريق. في قضية الوداع. هو الجهالة هي المطلوبة، وهي اللي صحح هذا النوع من الاستثمار. شيخنا كالتالي: أنا الآن لما أضع في بنك سبا الإسلامي 1,000,000 ريال للاستثمار، أنا لا أعرف. لا لا لا بس مش السؤال هكذا. هي قضية الوديعة الاستثمارية، هو يضعها كوديعة دون أن تستثمر، يقول أنا لا أريد استثمارها وهم يستثمرون، وبعد في آخر السنة أقول الشيء يدفعوا 100,000 ريال، يقول أنا ما أريد استثمارها، يقول نعم لكن إحنا استثمرناها، ولهذا يسموها وديعة استثمارية. ما سأل عن هذا أخي لا، وما هيش قصده هو اشترط يا شيخنا هنا اشترط أن يكون الربح مقدار الربح نسبة الربح، يعني نسبة الربح بالشركة معلومة. هذه يعني أخي مناصفة أو مثالة، هذه مضاربة، أصدق ما يقول وأقرب ما يقول للعملية هي المضاربة. المضاربة روحها جهالة الربح. معلش جهالة الربح، لكن لابد أن نعلم وتحديد النسب. أيوة. أيوة. وتحديد الربح بالنسب، بالنسب ربع خمس، مو يقول لأحدهم 100 ريال لك هذا ربحك، ما يجوز. أحمد يقول لا ما تحدد النسب، أنا أضع مالي في البنك ويعمل معي شركة مضاربة صح، ولا أعرف كم نسبة. هو الجهالة هي روح المضاربة. لا بس ما في اتفاق على تحديد النسبة. شنو تحديد النسبة؟ لا النسب تكون للربح أخي بس. أنه الربح للبنك بالنية 40 و62 لصاحب المال. الشيخ أحمد يقول تمام، لكن عندما يضع ما يقول له نسبتك 5% أو 10%، يأخذها مش داري كم نسبته، يجي يستلمها بالأخير. لا لا لا لا. بس يا شيخنا الجواب إنه صار عرف عند البنوك. شنو هو العرف؟ عرف عند البنوك مثلا في قوانينها، بس وإن لم يطلع عليها الشريك، إنه عندنا شركة المضاربة مناصفة بيننا وبين العميل، الربح مناصفة، فهل يكتفى بالعرف أم لابد؟ ماكو عرف، هذا لا أقول لك الربح بيننا مناصفة، هذا هي المضاربة. لا ما يقولوش هكذا، يقولون هذا هو ماله وينتظر ربح كم لا يدرى نسبته أصلا. أخي المضارب ما نعرف مقدمة لجد الربح. لا يا شيخ غير شغلة هذه يا شيخ لا يدرى برقمه ولا بنسبته، هو ما يبيع ثقه، ليس المال، لا يعرف كم، هل له النصف الارباح ولا الربع ام ربع الارباح او الثلث او ثلث الارباح، ما يبلغه بشلون ولا حاجه، يطرح الفلوس وبس. بناء على اننا عندنا عرف انه مثلا مناصفه في البنك، ماكو عرف، ما يعرف عرف يا شيخ، هو يضع الفلوس وينتظر ربح لكن لا يعرف كم النسبه من الارباح. هذا يجوز البنك يقول بعد ما يصير ربح يستقطعون منها للخدمات أو للرصيد أو ما إلى ذلك، هذا يمكن من هالباب. مثل ما يتشارك الناس، مثل المزارعة. المزارعة شرط المزارعة يفسدون. لا لا يقول النصف الخرج. لا يختلف في المزارع يمكن يكون نصف يكون ثلثين ثلث. هذا فاسد. يشتغل على المزارع. على حسب ما يتفقان. فإذا لم يتفقا فيرجع إلى عرف البلد. لا المزارع أخي ما يجوز. هل وصل من القاع هي اللي هي ربحة؟ ما يجوز هذا. طيب يا شيخ ما هو الحكم لو أن الشيخ أحمد وضع عندي مال مضاربة وأنا أشتغل والمال ماله ولم نتفق على نسبة فكيف يكون يعني تقسيم الربح؟ هذه فاسدة تصير. فأما نأخذ التصحيحة العرف شلون يصير مثلا المضاربات العرف أن المضاربين يشتغلون في هذا الزمان مناصفة مثلا يصحح بالعرف تصحيح بالمناصفة يا ليت مش مناصفة طيب شيخ أنا عفوا يا شيخ عبد الكريم بالنسبة للصورة إذا كان الشيخ أحمد أصلها في الشريعة ما أصلها الآن لو نطرح أنا وديعة ثم وعد أخي هذا استعمال استعمال مجازي يسموها موديعة خلاص هاي ويقول لك استثمار اصلا هي استثمار بس يسموها موديعة استثمارية لا لا انا وضعت المال وديعة لا يجوز لما هو بيقول لك انه اصلا استعمالها وديعة ولا الاصل هذا مش بالضروره وديعة الا في حالة الصندوق الايجار اللي ما يستاجر صندوق ومفتاحه يكون معه ويلعبون بالمال وكذا شيخنا يقول الان أنا لما أروح أضع مال في البنك وديعة لا أريد الاستثمار. أكو صناديق أنت تعطي أجرة. لا لا مش صناديق. فهم يأخذونه على أنه وديعة لكنهم يتصرفون فيه ويتجرون. لا ما يجوز. هذا هو الواقع. هذا الواقع. أخي هذا الوديعة لا تزال صناديق أكو يجي ليأجرها يعطي هو فلوس أجرة للبنك ومفتاح عنده ومفتاح عند البنك. ما يقدر واحد منهم يفتحها منفردا ثانيا يجون يستعملون مفاتيحهم بمعنى ما ربح عليه وانما صاحب المال هو يعطي اجره هذه صورة ويردها بعينها شيخ بعينها ما لها حق تصرف بها بعينها يردها نتحدث عن صوره يسمونها وديعه استثماريه وهي ليست وديعه اصلا هي مجازا هيك زي سوى تجوزا لا اكثر ولا اقل لماذا رجعوا الى هذه التسميه تسميه عجبتهم او تعلموا معهم حاجه ولا شيخنا استاذنكم الله معك أخي الله معك يا هلا مرحبا الله يمرضاكم ايش فيهم في الاخير عيرتها لك وديعة ولو خسر ما عيرتهاش لك خسرة عيرتها لك مثل مالك يا شيخ المالك اذا خسر يا شيخ المالكية في مسألة العين يقولون يجوز الانسان ان يتصرف بها اذا كان موسر يجوز له التصرف وديعة الوديعة العين اذا كان موسر يجوز له التصرف بها يكون ضامن بس أخي هاي الوديعة اسمع الوديعة أولا تتعين بالتعيين معنى ذلك لو أنا أودع عندك 100 ريال النقود هذه ما تتعين المرتيات هذه لكن لما أجعلها وديعة عندك تعينت هذه نفسها أريدها ليش هذا ما حتى ما تتصرف بها فلو تصرفت بها بنية أنه راح تخلي مكانها فإذا هلكت أولا تكون قد خلت الوديعة ثانيا إذا هذه هلكت لا ما تكون أنت يعني أمين أو كذا وإنما تعتبر مقصر لأنك أخذها من مكانها وصار عليها هذا القدر أنت مسؤول ما يعني تخلص من المسؤولية إلا ترجعها مكانها ما على حقك من الإذن يجب كأن الله ولم حتى على المدار جمعة يعني أن الوديعة تنفرد قرض لأنهم لأن المودع يعرف أن هؤلاء سيستخدمون هذا وهو راضي على هذا لن يرد لك عين حتى هذا أمر مخفي هذا أمر مخفي مش ضار هذا عادي كذي ما هذا أمر مخفي في ناس مش مداري يضع هذا الصراط زي ما تطلع عنده مال داري ما يسلمه غير لا ما كثير ما أعرف ولهذا بيسألني بقول أشوف الوديعة هذا ما يضمن إلا إذا قصر إذا قصر في مستلزمات الإيداع والحفظ عليها هو نعم لكن يعني مطلوب منه أن يحفظ الوديعة بما يحفظ به ماله هذا المقياس اللي قالوا بالفقهاء فمثلا هو ما مطلوب منه أن يشتري قاصة ويخلي الوديعة بالقاصة يخليها بصندوقه ماله يحفظه ما طلب بأكثر مما هو يحافظ به ماله فإذا هو حافظها بما دون ما يحفظ به ماله وهلكت يضمن هذا المقياس. يا شيخ هل مذهب المالكية في وجهة في قولهم؟ وهو شنو مذهبهم؟ أن الوديعة إذا كانت عين وكان الإنسان موسر له أن يتصرف فيها. لا. ثم يضمنها. هو ضمن قرض. لكن ليس أهل. لا يجوز هذا مطلقا. الغني قد يبتقي، هم اللي يقولون هذا وين موسر؟ الموسر اليوم ثاني يوم يهلك، يقوم يستعطي، لا يجوز التصرف بها أبدا. نعم. قال المادة 64 و300 بعد الألف، كل ما جاز من التصرف إلا يصير قرض. هو قرض طالب. لا لا قرض وعد، هذا القرض خرج، لا خرج من ملك صار ملك المستقر الرقي. والقرض اشترط. وهذا هو لابد يرد ماله لازم به. هلك ما هلك، ربح ما ربح، ما لازم قرض. ملكتك هذا المبلغ تجمل الدائن من الألف، ألف ريال خذ هاي الألف، صارت ملكك، تصرف بها بقدر الشاء، مطلوب ترد إياه فقط. هذا القرض واحد والوديعة واحد، لكن لا نخلط احنا. مو هذا كل شيء إلى حقائق إلى إلى. أما إذا أنت واحد وديع هو وأنت واثق منه وهلكت أو قصر بالحفظ تبعه والسامحة، هذا إذا كنت سامحة شنو لازم بيك المسامحة؟ مثلا في جيبي وديع على شيخ والفلوس حقي في البيت وأريد أن أخذ البيت شيء أصرف هذه ثم يعني أقول لك ماكو هالحاجة هالحكي هذا. وديعة وديعة ما تقدر، لا يجوز لك أن تتصرف بها أي نوع تصرف. تروح تخرجها وتوضع باكر أنا خليني مكانها، لا تصرف غاصب، صرت غاصب انتهى. فإذا رجعت هالمكانها أنت ما خرجت من الغصب، لابد ترجعها مثل ما هي، لأن الغاصب على اليد ما أخذت حتى ترده. نعم. قال كل ما جاز من التصرف للشريكين في شركة العنان يجوز أيضا للمفاوضين. لا، وذلك أولا لكل واحد من المفاوضين أن يبيع مال الشركة نقدا أو نسيئة بثمن قليل أو أكثر. انظر المادة كذا. ثانيا لكل واحد من المفاوضين إذا كان في يده مال من رأس مال الشركة أن يشتري مالا نقدا أو نسيئة. ثالثا لكل واحد من المفاوضين أن يودع ويضع مال الشركة وأن يشارك عليه شركة مضاربة وأن يعقد عقد إيجارة كأن يستأجر حانوتا لحفظ مال الشركة وأن يستأجر أجيرا وأن يوكل آخر في أمور الشركة وأن يبيع ويشتري نقدا ونسيئة وأن يحط من الثمن من أجل العيب. انظر المادة كذا وشرحها. رابعا إذا ذهب أحد المفاوضين إلى ديار أخرى من أجل الشركة يأخذ مصرفه من مال الشركة، هذا موجود في الشركات، يأخذ الصرفية وأجرة الفندق والآن، ولا يقال بعكس هذه المادة أي أنه كل ما جاز من التصرف للمفاوضين يجوز أيضا للشريكين في شركة العنان، لأنه يوجد بعض تصرفات للمفاوضين الحق في التصرف بها وليس للشريكين عنانا الحق في ذلك. وهي أولا لأحد المفاوضين أن يعقد شركة عنان مع آخر بدون إذن شريكه، لأن شركة العنان أخص وأدون من شركة المفاوضة، وكما ينفذ هذا العقد في حقه ينفذ أيضا في حق شريكه، مع أنه ليس لشريك في شركة عنان أن يعقد شركة عنان أو مفاوضة مع آخر بدون إذن شريكه. انظر المادة كذا. ثانيا للشريك المفاوض الرهن. ثالثا الارتهان. رابعا الإقرار بالرهن والارتهان، مع أنه ليس للشريك في شركة عنان ذلك. كل من هذه الأشياء، كما أنه توجد بعض التصرفات ليس للشريكين عنانا إجراؤها، كما أنه ليس للشريكين مفاوضة إجراؤها أيضا، وهي الإقراض وهبة مال الشركة. هذه تصرفات إقراض لأن هذه مدية منفعة. نعم. لم يعقد عليه يعني عقد الشركة. إنه إتلاف للمال أو إتلاف للمال. ما في منفعة للشركة أخي. للطرفين. إيه للطرفين. ولا يحتمل المنفعة. إيه نعم. لا. ما يحتمل. نعم. الفصل السادس في شركة العنان. إيه. ويحتوي على ثلاثة مباحث. قال إن مباحث هذا الفصل هي في شركة العنان كما يستدل على إيش؟ على ذلك. على ذلك. علك. على ذلك من عنوان الفصل. إلا أنه يستفاد من المادة السالفة أن بعض التصرفات المذكورة في هذا الفصل هي جارية ومرعية في شركة المفاوضة أيضا، وسيبين ذلك أثناء شرح المواد. المبحث الأول في بيان المسائل المتعلقة بشركة الأموال، المادة 65 و300 ألف. لا يشترط في الشريكين شركة عنان أن يكون رأس مالهما متساويا، فيجوز أن يكون رأس مال أحدهما أزيد من رأس مال الآخر، ولا يكون كل واحد منهما مجبورا على إدخال جميع نقود في رأس المال، بل لهما أن يعقد الشركة على مجموع مالهما أو على مقدار منه. لذلك يجوز أن يكون لهما مال يصلح لاتخاذه رأس مال شركة غير رأس مال النقل. الشركة تفترق شركة العنان عن المفاوضة في 5 أوجه، وهي: أولا، لا يشترط في الشريكين شركة عنان أن يكون رأس مالهما متساويا، وعليه فكما يجوز أن يكون رأس مالهما متساويا يجوز أن يكون رأس مال أحدهما أزيد من رأس مال الآخر أيضا. هذا العنان. نعم، إن هذه الفقرة هي عين الفقرة الأولى من المادة كذا. أما في شركة المفاوضة فالتساوي شرط في رأس المال. ثانيا، ولا يكون كل واحد منهما مجبورا على إدخال جميع نقوده أي جميع أمواله الصالحة لاتخاذها رأس المال، بل لهما أن يعقدا الشركة على مجموع مالهما أو على مقدار منه. فلذلك يجوز أن يكون للشريكين مال آخر يصلح لاتخاذه رأس مال الشركة، كالنقد مثلا غير رأس مال الشركة الذي أدخل في الشركة. أي إذا وجد للشريكين أو لأحدهما مال صالح لاتخاذه رأس مال الشركة غير المال الذي اتخذاه رأس مال الشركة، فلا يفسد ذلك شركة العنان، مع أنه يفسد شركة المفاوضة. ولذلك فشركة العنان في هذه المسألة ليست كشركة المفاوضة. ثالثا، يجوز أن يكون رأس مال الشريكين في شركة العنان متفاوتا في القيمة ومختلف الجنس، مثلا كان يكون رأس مال أحد الشريكين 100 دينار ويكون رأس مال الآخر 50 ريالا، مع أن في شركة المفاوضة إذا كان رأس المال مختلف الجنس فيشترط التساوي في قيمته. رابعا، لا يشترط في شركة العنان تقسيم الربح بالتساوي، ويصح الاتفاق بين الشريكين على تقسيمه بالتفاضل، مع أنه يشترط في شركة المفاوضة تقسيم الربح بالتساوي. خامسا، تعقد شركة العنان على عموم التجارة، كما أنها تعقد على نوع خاص من أنواع التجارة كما سيبين في المادة الآتية. أما شركة المفاوضة فتعقد على عموم التجارات على قول، ولا تعقد على نوع خاص من أنواع التجارة. المادة 66 و300 ألف، كما يجوز عقد الشركة على عموم التجارات كذلك يجوز عقدها على نوع تجارة خاصة أيضا، كعقدها مثلا على تجارة الغلال. قال: تقسم شركة العنان على الوجهين الآتين أيضا. الوجه الأول، كما يجوز عقد شركة العنان على عموم التجارات كذلك يجوز عقدها على نوع تجارة خاصة أيضا، كعقدها مثلا على تجارة الغلال. أما شركة المفاوضة فعلى قول، كما يجوز عقدها على عموم التجارات يجوز عقدها على نوع خاص من أنواع التجارة، وعلى قول آخر لا يجوز عقدها إلا على عموم التجارات. الوجه الثاني، كما يجوز أن تكون شركة العنان مطلقة يجوز أن تكون مؤقتة أيضا، لأن الشركة مبنية على الوكالة، فكما يجوز أن تكون الوكالة عامة وخاصة ومطلقة ومقيدة فتجوز الشركة أيضا. فإذا وقتت الشركة بوقت معين كان يقول أحد لآخر ما اشتريته اليوم يكون مشتركا بيننا، فتنفسخ الشركة بمرور ذلك الوقت، وما يشتري أحد الشريكين بعد مرور الوقت المذكور يكون غير مشترك ويكون خاصا بالمشتري كما هو في المضاربة. المادة 67 و300 بعد الألف، على أي وجه شرط تقسيم الربح في الشركة الصحيحة؟ يراعى ذلك الشرط على كل حال إذا كان موافقا للشرع. قال في الشرح: على أي وجه شرط تقسيم الربح على الوجه المبين في المادة كذا في الشركة الصحيحة؟ يراعى ذلك الشرط على كل حال إذا كان موافقا للشرع، أي أنه كما يصح شرط تقسيم الربح بالتساوي يصح شرط تقسيمه بالتفاضل. وقوله في الشركة الصحيحة هو أنه لا يصح شرط التفاضل في الشركة الفاسدة، ويقسم الربح فيها تبعا لنسبة رأس المال كما سيبين في المادة الآتية. ويستدل من عنوان هذا البحث أن حكم هذه المادة جار في شركة العنان، أما في شركة المفاوضة فيشترط التقسيم متساويا. المسألة الأولى، قد ذكر في المادة كذا أنه إذا شرط بين الشريكين تقسيم الربح بالنسبة إلى مقدار رأس مالهما متساويا أو متفاضلا صح هذا الشرط، ويقسم الربح على الوجه المشروط بينهما. المسألة الثانية، قد ذكر في المادة كذا أنه إذا كان رأس مال الشريكين متساويا وشرط لأحدهما حصة أكثر من الآخر من الربح كثلثي مثلا، فإذا كان مشروطا عملهما صحة الشركة واعتبر الشرط. المسألة الثالثة، إذا كان الشريك المشروط له حصة زائدة في الربح في المسألة الآنفة هو الشريك المشروط عمله فتصح الشركة أيضا ويعتبر الشرط. المسألة الرابعة، قد ذكر في المادة كذا أنه إذا كان رأس مال الشريكين متفاضلا وشرط تقسيم الربح بالتساوي، وشرط عمل الشريكين بالشركة، أو شرط عمل الشريك الذي شرط له زيادة في الربح فتصح الشركة ويعتبر الشرط. أما إذا كان الشرط غير موافق للشرع فلا يراعى ذلك الشرط، بل يقسم الربح على مقدار رأس المال. مسائل متفرعة عن ذلك: واحد، قد ذكر في المادة كذا أنه إذا كان رأس مال الشريكين متساويا وشرط لأحدهما حصة زائدة في الربح، وشرط العمل على الشريك الذي شرط له حصة قليلة في الربح، فيقسم الربح على مقدار رأس مالهما. قد ذكر في المادة كذا أنه إذا كان رأس مال الشريكين متفاضلا وشرط العمل على الشريك ذي رأس المال القليل فقط، وشرط تقسيم الربح متساويا، فلا يعتبر هذا الشرط ويقسم الربح بنسبة رأس مالهما. قال أول أنه يصح إذا شرط على أيوة بس على أن يكون صاحب الحصة الزائدة هو الذي يعمل، مش أو المتساوية. نعم، لكن حتى هنا في المتساوية لا، المتساوية والعمل لا يصح له في الذي قبلها. مسائل متفرعة عن ذلك: أنه إذا كان رأس مال الشريكين متساويا وشرط لأحدهما حصة زائدة في الربح، وشرط العمل على الشريك الذي شرط له حصة قليلة في الربح، ما يصح هذا على مقدار رأس ماله. ما يصح، لأن بس هو يشترط الحصة للذي يعمل كأنها مقابل عمله، الحصة الزائدة في الربح مقابل عمله، وذاك نصيبه أقل لأنه لا يعمل. لكن قال متساويا، كان رأس مال الشريكين متساويا. إذا كان رأس مال الشريكين متساويا وشرط لأحدهما صح حصة زائدة في الربح مقابل عمله، يعني الربح مقابل عمل، مقابل العمل. قال: وقد ذكر في المادة كذا أنه إذا شرط في شركة الوجوه ربح أكثر من حصة في المال المشترك فالشرط لغو ويقسم الربح بينهما بنسبة حصصهما في المال المشترك، لأن شركة الوجوه الأصل أنها تكون متساوية يعني الربح، هذا شرط مخالف للشرع. شفنا هكذا؟ لا، ما يمكن. كيف؟ ماكو تساوي في شركة الوجوه. الوجوه هذا كل وجه يختلف عن وجه الآخر، واحد هذا يفق به الآخرين فق إلى المليون، هذا وجاهه يعني. يقول أمانة كذا القدرة على الوفاء أكثر. لا يمكن أن يكون متساوي. لا، ما كنت تساوي بالوجاهة أيضا، يمكن أن تكون هناك مختلفة، كما أنه يكون مختلفة بالعمل برأس المال يختلف أيضا بالوجاهة. لكن الربح كيف يقسم في شركة الوجوه؟ بالنسب أخي، بالنسب الأول ربع ثلث ربع نصف. هل الوجه له نسبة؟ هو مال موجود، لكن هذا الوجه له نسبة، يأخذ نسبة مقابل وجهه. لا، هي شركة الوجوه. لا، لا. أنا شوفها. وأما وإذا شرط في شركة الوجوه ربح أكثر من حصته في المال المشترك. مو مال مشترك، مال مشترك. مو إذا كان عندهم مال مشترك. أي نعم. لو ده يقول أكثر من المال المشترك. لا، قال إذا شرط. إيه. على أن يأخذ أحدهما أكثر من حصته في المال المشترك. في شركة الوجوه فالشرط لغو ويقسم الربح بينهما بنسبة حصصهما في المال المشترك. بغلبون هنا ماكو وجوه، لأن الأصل للوجوه رأس المال الحقيقي هي وجاهتهم عند الناس وثقة الناس بهم وشطارته في المجتمع وهكذا. المال مبين هنا، تكون الربح بنسبة رأس المال الذي يدفعه كل واحد. أما بالوجوه هذه مختلفة، ما تقدر أنت تقول كذا ولا كذا. قال: تقسيم العروض، العروض بين الشركاء. إذا كان الربح من النقود فيقسم على الوجه المبين في المجلة، أما إذا أريد تقسيم الأمتعة التي اشتريت فتقدر قيمة تلك الأمتعة وقت اشترائها، يقسم الربح بينهما على تلك النسبة ويقسم. يعني إذا بيعت، يعني إذا ما اشتروه حتى نعرف قد ربحه بيبيعوه، لازم مو يقتسموه كأمتعة. وين تعرف هذه؟ المادة 68 و300 بعد الألف: يقسم الربح والفائدة في الشركة الفاسدة بنسبة مقدار رأس المال، فإذا شرط ربح زائد لأحد الشريكين فلا يعتبر. قال: يوجد ثلاث احتمالات في الشركة الفاسدة: الأول أن يكون رأس المال في هذه الشركة من الشريكين، وفي هذه الصورة يقسم الربح والفائدة بنسبة رأس مال كل منهما، خلص حل مال. نعم، لأن الاستحقاق للزيادة والربح إنما يحصل في التسمية والاتفاق على ذلك. فإذا فسدت الشركة فتفسد التسمية التي في ضمن الشركة وينحصر الربح على أساس وينحصر سبب الاستحقاق برأس المال فقط. نعم، وبما أن الربح هو نماء رأس المال ونفعته وتابع للمال، فوجب تقديره بمقدار المال، كما أن الحاصلات في الزراعة تتبع البذر في الزراعة. فلذلك فلذلك إذا شرط لأحد الشريكين حصة زائدة من الربح فلا يعتبر هذا الشرط، لأنه في هذا الحال يبقى المال مشتركا بينهما شركة ملك. وقد ذكر في المادة كذا أن الربح والحاصلات في شركة الملك تقسم بنسبة حصص الشريكين في ذلك الملك، وليست شركة عقد، لأن العقد فاسد يعني. فلذلك لو كان المال مشتركا مناصفة بينهما وشرط تقسيم الربح أثلاثا واتفق على ذلك بينهما فيبطل الشرط ويقسم الربح مناصفة، وقسم من المادة كذا والفقرة الأخيرة من المادة كذا متفرعة عن هذه المادة، والذي يبين في هذه المادة من المجلة هو الاحتمال الأول. اثنين، أن يكون رأس المال في هذه الشركة من طرف واحد فقط وفي هذه الشركة من طرف واحد فقط. قرر هذا ولا وفي هذه الصورة يعود كل الربح لرب المال ويكون للآخر حق بأخذ أجر المثل. مكرر عندنا. ثلاثة، أن لا يكون في هذه الشركة رأس مال من أحد. وفي هذه الصورة شيخنا في هذه الحالة إذا كان رأس مال الشركة الفاسدة من طرف واحد يقول إن الربح لا ما يصير من الشركة مضاربة، تصير هذا يصير مضاربة. تمام. إذا كان المال من شخص واحد خلاص كانت مضاربة لكنها فاسدة وربح لا لا لا هو هي فسدت كشركة لكن ما تمسك كمضاربة نقلتها مضاربة. يقول في حال الربح الأصل أن الربح لصاحب المال والعامل له أجر المثل. أجر المثل معلش فسدت هي معلش. لا مضاربة ولا شركة. أجر المثل قد يستغرق الربح وزيادة. لا ما أجر المثل كعامل يعني كعامل بس قد يكون ربحه مثلا الشركة ربحت في السنة مثلا مليون ريال وأجر المثل في السنة لمثل هذا الشخص الذي اشتغل مليون ريال. ولذلك لا أقول يستغرق المال كله. لا لا أقول أن هذه مضاربة أقرب شيء تكون مضاربة واضحة المضاربة. واحد عند رأس مال الثاني عمل فقط، ففي هذه الحالة إذا خسرت فالخسارة على رأس المال وهو خسر عمله، إذا ربحت فتربح حسب ما شرط عليه، وإذا ما شرطوا هذه فتكون يعني فاسدة من جهة عدم تحديد الأجر وهو ثلث الربح لفلان للعامل وثلث للذكر. ففي حالة فساد شركة المضاربة إذا فسدت نرجع إلى نجعلها أجر مثل هذا مال العمل، فإذا كان يعني تحويلها إلى أجر مثل مثل ما تقول أنت تستهلك كل المال أو الكذا ما يصح هذا، نجري الاستحسان. استحسانا يأخذ المضاربة. مضاربة نعم. مناصفة. طيب قال ثلاثة، ألا يكون في هذه الشركة رأس مال من أحد وفي هذه الصورة يكون الربح للعامل فقط، كانت تكون شركة وجوه يعني. مو هذا حالة خاصة مالت الوجوه وشركة يتقاسمون الربح، هنا يقول الربح كله للمال. يكون رأس المال من ليس من أحدهما. أي ماكو أحد. من ثالث يعني قرض ولا كيف؟ لا رأس ماكو فنراتهم تبقوا اتفاق يعني بيناتهم يعملون، فهي ليست مال ولا وجوه ولا كل شيء. مكاتب يعني. مكاتب من إذا مكاتب. يعني مكافأة أو يعني شكل من الأشكال الذبح هذا واحد ونجعله على سبيل الاستحسان. نعم. وأقرب شيء هو الأجر، أجر المثل. المادة 69300 بعد الألف، الضرر والخسارة التي تحصل بلا تعبد ولا تقصير تقسم في كل حال بنسبة مقدار رؤوس الأموال. وإذا شرط خلاف ذلك فلا يعتبر. تمام صحيح. الضرر والخسارة التي تحصل بلا تعبد ولا تقصير تقسم في كل حال، أي أنه نسبة رأس المال الموجود لكل واحد منهم، أي أنه لو شرط خلاف ذلك سواء بالشركة الصحيحة أو الفاسدة بنسبة مقدار رؤوس الأموال، وإذا شرط انقسامها على وجه آخر فلا يعتبر، أي أن شرط تقسيم الوضيعة والخسارة على وجه آخر باطل، حيث قد ورد في الحديث الشريف الربح على ما شرط والوضيعة على قدر المالين من غير فصل بين التساوي والتفاضل. كثير من الحديث اللي مرت يقول جوارت في الحديث الشريف يقولون لا يوجد له أصل. مثلا إذا كان رأس مال الشركة متساويا وشرط ألا أن يكون ثلثا الضرر والخسارة على أحدهما وثلثه على الآخر فالشرط فاسد والشركة صحيحة، لأن الشركة لا تفسد بالشروط الفاسدة ويقسم الضرر والخسارة مناصفة. المادة 70 شيخنا بداية مادة والوقت خليه أشر إلى هنا ثلاثة. أي نعم ثلاثة. سيكون